بسم الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله في باب شرائط الصلاة: الشرط الثالث ستر العورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث ستر العورة. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر شرائط الصلاة، وهذا الباب عقد في بيان الأمور اللازمة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فقال بعد أن ذكر رحمه الله تعالى الشرط الأول وهو النية، والشرط الثاني وهو دخول الوقت، قال: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشر. الستر هو التغطية، والعورة هي النقص، والمراد بها القبل والدبر وما أمر بستره، كما سيأتي أنه من السرة إلى الركبة. ودليل الستر أو وجوب الستر في الصلاة قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعبر الله سبحانه وتعالى أو ذكر الله المحل وأراد به الحال وهو الصلاة. والعورة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العورة في الصلاة هي ما بين السرة إلى الركبة، فيشمل ذلك القبل والدبر وما تحت السرة إلى الركبة. واختلفوا في دخول السرة والركبة هل هما من العورة أو لا، واستدلوا على ذلك بحديث جرهد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: غطي فخذك، فإن الفخذ عورة. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العورة في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، وهو حديث فيه كلام لكن أخذ به جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. قال: ستر العورة بما لا يصف البشرة. وهذا قيد أن اللباس في الصلاة لابد أن يكون ساترا للعورة، بمعنى أنه لا يصفها ولا يحددها. فإن كان اللباس واصفا وكاشفا فإنه لا يعتد به. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر صنفا من أهل النار فقال: النساء كاسيات عاريات. فأثبت لهن وصف أنهن كاسيات، وفي نفس الوقت أنهن عاريات. ذكر أهل العلم في تفسير هذا أن اللباس الذي كنا يلبسنه ليس بساتر، وإنما يصف ما تحت البشرة. فكذلك إذا صلى المصلي فإنه لا يلبس مثل هذا اللباس، لأن وجوده كعدمه. طيب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العورة ما بين السرة إلى الركبة، السرة لا إشكال أنه لا يجب دخولها، أما الركبة ففيه كلام عند العلماء مثل ما ذكرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: العورة ما بين السرة إلى الركبة، هذه البينية، قال بين، فهمنا من ذلك أن ما بين السرة والركبة يعتبر عورة فلا يجوز كشفه. ولذلك لو انكشف شيء من هذا الموضع في الصلاة فإن الصلاة تبطل. فضل. قال: بما لا يصف البشرة. هذا بالإجماع، إجماع أهل العلم أنه إذا وصف فإن الصلاة غير صحيحة. قال: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. ما بين السرة والركبة. نعم. قال: وعورة الرجل والأمة. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر ثلاثة أصناف من الناس، وكل منهما له حكم في العورة: الرجل والأنثى بنوعيها. الأنثى إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة، يعني جارية. فقال: عورة الرجل والأمة من السرة أو ما بين السرة والركبة. وهذا الكلام في الصلاة، لأن الحديث الوارد فيها في الصلاة. أما الحديث المطلق قال: ما بين السرة والركبة عورة، بهذا اللفظ الإطلاق دون القيد في الصلاة، فيه كلام، والرواية الصحيحة تقييدها بالصلاة. قال: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة إلى الركبة. والأمة هي الجارية، قالوا لأنها في محل امتهان وخدمة فعورتها مثل عورة الرجل. وأما المرأة الحرة أقرأ. قال والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. طيب قال الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وهذه طبعا مسألة خلافية عند أهل العلم رحمه الله تعالى، وهي مسألة ما هو الذي يجوز للمرأة أن تكشفه أمام الأجانب. فاتفقوا على مسائل واختلفوا في مسائل. اتفقوا على أن المرأة إذا كانت في الصلاة وفي الإحرام يعني في النسك فإنه يجب عليها أن تكشف وجهها، وهذا إن لم يكن إجماع فهو عليه جماهير أهل العلم أن المرأة إذا صلت فإنه يجب عليها أن تكشف وجهها. ولذلك قالوا إحرام المرأة في الصلاة وفي النسك في وجهها وكفيها. ولهذا نص حتى الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الحج على أن المرأة يجب عليها وهي في النسك أن تكشف وجهها، ويعني حتى عبارته يعني يفهم منها إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الحج وبيان خلاف العلماء فيها. قال والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، بمعنى أنه يجب عليها في الصلاة أن تكشف وجهها وكفيها، وزاد بعضهم عند الحنفية أن تكشف قدميها. قد يسأل سائل ويقول كيف تكشف أن هذه المرأة عورة وجهها عورة؟ أصلا لو كان وجه المرأة عورة لما أمرت بكشفه في الحج، لأنه لا يجوز كشف العورات، فلما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم كشفه في الحج دل على أن الوجه ليس بعورة. فالذي أمر بتغطية المرأة لوجهها هو الذي أمر بكشفها، فمثل هذا لا تدخله العادات والتقاليد أو الغيرة، فالله سبحانه وتعالى هو أغير من خلقه جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أغير الناس، فهو الذي أمر بذلك، فنقول سمعنا وأطعنا. ولذلك تجد من جهل بعض الناس، حتى أن بعضهم قيل له أنه لا يجوز، امرأته كانت كاشفة لوجهها في الحج، فقيل له أنه هذا جمهور العلماء أو إجماع العلماء، فإن غطت المرأة فعليها الفدية. قال ما في مشكلة أفتدي ولكنها لا تكشف وجهها. فهنا قدم ماذا؟ قدم العادات والحمية والغيرة على شرع الله عز وجل، فهذا ما في ضابط شرعي. هنا يأتي التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيوه. قال وأم الولد والمعتق بأبها كالأمة، أي حكمها حكمهما كحكم الأمة في مسألة كشف الوجه، في مسألة ما بين عورته وما بين السرة إلى الركبة. أم الولد هي التي يجامعها سيدها، فإذا مات هذا السيد اعتقت مباشرة لأنه أم ولد. وأما المعتق بعضها فهي التي تكون مبعضة، يكون جزءها حر وجزءها ما زال تحت الرق، كأن يعتق بعضها، كأن تكون الأمة مثلا مشتركة بين رجلين فأحدهما يعتق نصيبه فيها ويبقى النصيب الآخر لم يعتق، فهذه يسمى عند العلماء بالعبد المبعض والأمة المبعضة. قال هنا والمعتق بعضها هي حكمها حكم الجارية، لأن الأصل فيها الرق، لأنه ما زال الرق فيها فلا ينتقل عن ذلك، والأصل بقاء القاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. قال وما صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. طيب هذه مسألة عند العلماء رحمه الله تعالى، وهي مسألة الصلاة في الدار المغصوبة أو الصلاة في الثوب المغصوب، هل تصح الصلاة في هذا الموضع وفي هذا الثوب أو لا؟ مسألة خلافية بين الحنابلة رحمه الله تعالى والجمهور. الحنابلة رحمة الله عليهم قالوا لم يصحها، قالوا ببطلان من صلى في دار مغصوبة. لماذا؟ قالوا لأنه هو مأمور بأن يترك ويخرج من هذه الدار التي غصبها، فكيف نصحح صلاته وبقاءه فيها ليصلي؟ والنهي يقتضي الفساد، هذا أصل عندهم. ولذلك الثوب أيضا أنه لو صلى في ثوب مغصوب فإن صلاته باطلة، لأنه مأمور بنزع ذلك الثوب ورده إلى صاحبه، فكيف نجيز له أن يبقى على هذا الثوب ويصلي فيه؟ فقالوا أن النهي يقتضي الفساد. أما جمهور العلماء فقالوا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة. لماذا؟ قالوا لأن الجهة منفكة، فهو مطيع لربه بالصلاة وعاص لربه وعاصٍ لربه بالاغتصاب لهذه الدار ولهذا الثوب. وقالوا مثل ما ذكرنا الجهة منفكة، فإذا أقام الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها فإن الصلاة صحيحة، ومبطلات الصلاة ستأتي معنا منها، مثلا تقابل الطهارة وهذا ليس منها وهكذا. فقالوا إن الجهة منفكة فيصححون، فهو آثم من وجه ومطيع من وجه آخر. وهذا هو في قول حقيقة أقوى، لأن إبطال الصلاة يحتاج إلى دليل قوي فيها. طيب أكمل. قال: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. طيب، هذه المسألة رحمه الله تعالى ذكرها المصنف بالمناسبة، عندما ذكر ثوب المغصوب والدار قال لبس الحرير والذهب، لأنه ذكر قبل ذلك قال إذا صلى في ثوب مغصوب. طيب، ولبس الحرير والذهب يعتبر من أنواع اللباس، يعني مسألة مستتبعة، وهذا منهج عند الفقهاء رحمه الله تعالى أنهم يذكرون الأشباه والنظائر في مواضعها. أحيانا قد يكون الباب كله يتكلم على مسائل معينة ويدخلون منها مسألة أو مسألتين ربما لا تكون من صميم ذلك الباب، وإنما الشيء بشيء يذكر. قال: ولبس الحرير والذهب إنه لا يجوز على الرجال، فهو مباح للنساء دون الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الأيام أخذ الذهب والفضة، أخذ الذهب والحرير وقال هما حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، فلا يجوز لبس الذهب والحرير. أما الحرير فرخص بعض العلماء بجواز لبس القدر اليسير من الحرير، قدروه بأربعة أصابع إن كان لحاجة، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف، كان عندهما شيء من المرض من الحكة فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى نص الفقهاء رحمه الله تعالى على جواز ذلك إذا كان بمقدار أربعة أصابع، مثلا يجعل مثلا في الياقة، هذا كما قد يكون هنا إنسان يتحسس من رقبته مثلا فيوضع الحرير هنا أو في بعض الأماكن الحساسة ونحوها، فيرخص في ذلك لورود النص فيه. تفضل. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. نعم، هذا نص. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. طيب، وهي مسألة، هذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في مسألة إذا اشتمل الإنسان أو صلى في ثوب واحد وكان بعضه بعض هذا الثوب على عاتقه، والعاتق هو جهة الكتف، فإذا صلى وهو ساتر لعاتقه صحت صلاته. وهي المسألة أيضا بين الحنابلة وبين الجمهور رحمه الله تعالى، فالجمهور يرون أن لو أن إنسانا صلى وهو كاشف لجزئه الأعلى هل صلاته صحيحة أو لا، فيصححون صلاته ولكن يستحبون له أن يضع شيئا على عاتقه. الحنابلة لا، أو نقول رواية عند الحنابلة أنهم يبطنون ذلك لحديث أن من صلى يجب عليه أن يضع، لأن أمر النبي قال فليضع على عاتقه شيء، هل يضع على العاتقين أو عاتق، هذا أيضا خلاف عند الحنابلة رحمه الله تعالى، بمعنى أنه يصلي مثل في زماننا الآن لو أراد الإنسان أن يصلي مثل من يسبح الآن، تجد البعض يخرج من المسبح ويصلي وهو كاشف، الأولى له أن يضع شيء على عاتقه، كما ذكر بعض العلماء أن يضع حتى لو وضع المنشفة على أعلى كتفه، أهم شيء أن يكون كما نص النبي صلى الله عليه وسلم فليضع على عاتقه شيء، وشيء نكرة بمعنى أن لا يكون يعني عاتقه ظاهرا وباديا. طيب، قال: في ثوب واحد، هذا فيه دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، ومثل في زماننا لو صلى الإنسان بهذا الثوب جاز له ذلك، أو كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الرداء والإزار، والرداء ما كان في أعلى والإزار ما كان في أسفل. وهذه المسألة لما يذكرها المصنف رحمه الله تعالى حتى تعرف الحال الشدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى ربما في زمان المصنف أنه ليس كل الناس يجد ثوبين من أجل أن يستر عورته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يصلي في الثوب الواحد قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ أو كلكم يجد ثوبين؟ يعني من هذا الذي يجد ثوبين؟ طيب، قال: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. قال: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، بمعنى لو كان إنسان عنده إزار ورداء فالأولى أنه يستر ما سفل لأن فيه العورة، فهنا يجب، بمعنى أنه لم يكن الثوب يغطي كاملا فهو الأولى أن يستر العورة. وهذه العورة فهناك عورة مغلظة وهما السوءتان القبل والدبر، والعورة المكملة لها وهي ما بين السرة والركبة، سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. أيوة. قال: فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين. قال: فإن لم يكفي جميعها، هذا التفصيل عند المصنف رحمه الله تعالى في حال قلة الملابس، إذا كانت الملابس قليلة لا يجد الإنسان. قال: فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، يعني عنده قطعة قماش ماذا يفعل بها؟ الأولى أن يستر الفرجين وهما القبل والدبر لأنهما أغلب، والباقي اللي هو الفخذ مثلا والركبة فهما تبع وليس أصلا في العورة. أيوة. قال: فإن لم يكفيهما ستر أحدهما. فإن لم يكفي اللباس، ما عنده إلا قطعة قماش صغيرة، هل يكفي، هل يستر القبل أو يستر الدبر؟ قال المصنف: ستر أحدهما، يعني ما شاء. طبعا هذه المسألة فيها تفصيل عند العلماء، قال بعضهم أنه يستر كلاهما، قال بعضهم يستر الدبر. لماذا؟ لأنه أفحش عند السجود والركوع فتبدو عورته، فهو، وأما القبل فبإمكانه أن يستره بأن يضع كفيه على بعضهما ويستره. هذه الحالات تحصل في حالات الحروب، في حالات الغرق، إذا مثلا سفينة غرقت وغرقت ملابسهم معها ثم أرادوا أن يصلوا، هنا تأتي هذه المسائل ماذا يفعل. طيب، فهذا وجهان عند العلماء. أيضا كذلك لو أن حتى بعض العلماء قال أنه لا يصلي قائمة، وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى بذكر ذلك. أيوة. قال: فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. يعني إن عدم الستر لم يجد شيئا تماما، هل قال اختار المصنف رحمه الله تعالى أنه يصلي جالسا؟ لماذا؟ الآن عندنا تعارض بين أمرين وهما ركن القيام وبين شرط ستر العورة. من العلماء من قال يقدم الركن على الشرط لقوة الركن على الشرط، وهذا وجه. والوجه الثاني قالوا لا، نقدم شرط ستر العورة على ركن القيام. لماذا؟ لأن ركن القيام متعلق بحق الله، وستر العورة متعلق بحق المخلوق، وإذا تعارض حق الله مع حق المخلوق قدم حق المخلوق. هذه وجهان عند العلماء رحمهم الله تعالى. أيوة. والأقوى طبعا أنه يصلي قائما. أيوة. لأن الله عز وجل، لأن ركن القيام آكد. طيب كيف حق المخلوق؟ نقول أن الأصل في المسلم أنه يغض بصره عن عورة أخيه، وهو بإمكانه أن يستر عورته مثل ما ذكرنا، أن يضع كفيه على فرجه. أيوة. قال: وإن صلى قائما جاز. وإن صلى قائما جاز. نعم. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من باب تعارض الشروط مثل ما ذكرنا. عندنا شرطان هنا متعارضان، الشرط الأول ما هو؟ ستر العورة، والشرط الثاني شرط طهارة الثوب. شرط طهارة الثوب، فهل نقدم شرط الطهارة فنقول أنه لا يصلي إلا بثوب طاهر، أن يترك الصلاة حتى يجد ثوبا طاهرا، أو نقول صلي على حالتك بهذا الثوب النجس؟ فنقول يصلي بهذا الثوب النجس. لماذا؟ لأن الشرع لو نظرت إلى نصوص الشريعة كاملة وجدنا أن الشريعة تخفف وتتساهل في مسألة النجاسات في بعض الصور، في مسألة النسيان والعفو عن يسير النجاسة، فهذا هذه الأدلة بمجموعها يدل على أن يقدم هذا الشرط شرط الستر العورة على شرط الطهارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعلين وهما نجستان، فلو كان الأمر مشددا فيه لا عاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد، لكنه خلع النعلين وأكمل الصلاة، فيدل على تخفيف الشرع في مسألة النجاسات. قال الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه. طيب قال عفوا، قال صلى فيهما ولا إعادة عليه لأنه فعل ما قدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. طيب هذا الشرط سبقا بينه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة وفصلنا فيه الكلام، فقال المراد هنا بالطهارة طهارة الخبث، ولذلك قال الطهارة من النجاسة وهي الخبث. في ماذا تكون الطهارة؟ تكون في ثلاثة أشياء، في البدن وفي الثوب وفي الموضع الذي يصلي فيه. أما دليل وجوب الطهارة من الخبث في البدن أحاديث كثيرة، منها حديث مثل ما مر معنا في مسألة الحيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة واغسلي عنك الدم وصلي، فدل ذلك على إزالة النجاسة، وهذا في بدن المصلي. طيب في الثوب قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، وهذا أمر. وأيضا أن المرأة لما جاءت عند النبي قالت يا رسول الله إن ثيابي تصيبها أو يصيبها شيء من دم الحيض، فقال صلى الله عليه وسلم حتيه ثم قرصيه بالماء، فدل ذلك على، هذه كلها أوامر تدل على وجوب إزالة النجاسة. وأيضا حديث القبرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال منهما لا يعذبان، الحديث قال أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر، لا يستنزه من بوله بمعنى أنه لم يكن يتحرز في إصابة ثوبه للنجاسة، لذلك رتب العقوبة عليه، فيدل على وجوب ذلك التطهر، لأن الشريعة تأخذها قاعدة، الشريعة إذا رتبت عقوبة على ترك أمر دل ذلك الأمر على وجوبه ولزومه. أيوة. الأمر الآخر الذي يجب تطهيره وهو موضع الصلاة. موضع الصلاة مثل حديث الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي بذنوب من ماء فأغرق عليه. أيضا حديث النعلين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على نعلين، والنعلين هو الموضع الذي يصلي عليه الإنسان فوق الأرض، فخلعه، دليل خلعه صلى الله عليه وسلم دليل على وجوب طهارة المكان الذي يصلي عليه. أيوة. قال إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. هذا أمر معنا أنه يغتفر في يسير الدم ونحوه مثل الصديد والقيح، وذكرنا هذا الأمر في الجروح، إذا كانت الجروح سيارة وخرج منها الماء غير متغير فإنه يعفى عنه مثل ما ذكرنا قدر الدرهم البغليب. قال وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. طيب المصنف رحمه الله تعالى هنا سيبين لك عدة مسائل، وهي مسألة إذا صلى الإنسان لا يخلو من حالات، إما أن يكون عالما بالنجاسة في ثوبه ويصلي متعمدا فصلاته باطلة بالإجماع، يرى النجاسة ويصلي بها فهذه صلاته باطلة بالإجماع، وإما أن يكون لا يعلم بالنجاسة فصلاته صحيحة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النعلين وبهما نجاسة، فجاءه جبريل فأخبره أن بالنعلين نجاسة فخلعهما، قالوا يا رسول الله، وخلع الصحابة بعدها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إنه قد أتاني جبريل الحديث، فهذا يدل على أنه إذا كان لم يعلم بها. طيب إن علم بها ونسيها، يعلم هذا الثوب معلق فوجد فيه قطعة فيه مثلا بول أو دم كثير يعتبر نجسا، قال لن أغسله الآن وإنما سأغسله لاحقا، ثم نسي وصلى بهذا الثوب وتذكر أنه بعد الصلاة أنه لم يغسل الثوب وصلى بالنجاسة، هل صلاته صحيحة؟ على كلام المصنف رحمه الله تعالى أن الصلاة صحيحة. طيب قد يأتي سائل ويقول هذا مفرط ولا بد أن يعاقب على تفريطه فنبطل صلاته، فنقول أن التفريط هنا ليس في محله. لماذا؟ لأن غسل النجاسة، وهي ترجع إلى مسألة أخرى، هل غسل النجاسة على الفور يجب على الفور أو لا؟ إن قلنا أن غسل النجاسة يجب على الفور فإنه هنا يعتبر مفرطا، فبالتالي لا تصح صلاته، ولكن الصحيح أنه لا يجب. هل يجب عليك الآن إذا رأيت ثوب به بول يجب عليك أن تغسله الآن؟ لا، لا يجب. وهي مسألة غسل النجاسة، هل هي على الفور أو لا؟ طيب، قال فصلاته صحيحة. نعم. قال هذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية. المالكية عندهم استحباب أن يعيد إذا كان في الوقت. نعم. قال وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. نعم، إن علم بالنجاسة في الصلاة، الآن هو يصلي مثلا نقول عليه شماغ، هذا الشماغ في طرف الشماغ هو لا يدري أن به النجاسة، ثم أثناء الصلاة وجده، إن كان يسهل نزعه يسهل فيأخذ الشماغ يلقيه حتى يتم صلاته، أو ذكر حتى بعض العلماء إن كانت المغسلة قريبة مثلا منه ولا يحتاج إلى حركة كثيرة جدا، مثلا هذا حوض المغسلة بجواره، فإنه ينتقل إلى هذا الحوض ويأتي بالثوب ويفركه ويدلكه يزيل به النجاسة ثم يعود إلى صلاته. هذه الحركة مغتفرة. لماذا؟ لتحصيل شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة. أما لو احتاج إلى حركة كثيرة كان ينزع الثوب ونزعه يحتاج إلى ربما اختلاج صفة الصلاة، والمغسلة بعيدة يحتاج إلى انحراف إلى القبلة، فإنه هنا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يقطع الصلاة، يسلم من صلاته ولا يقطع هكذا مباشرة ويخرج. لماذا؟ لأنه إذا سلم كتب له ما كان من صلاته، وأما لو قطع هكذا فلا يكتب له شيء. واضح مشايخ؟ هذا الفرق. تفضل. قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها. طيب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن كل الأرض تصح الصلاة فيها إلا ما استثنته الشريعة. ما هي المستثنيات؟ ذكر المصنف بعضها ولم يذكرها كلها، وهذه المستثنيات الأحاديث فيها بعضها صحيح وبعضها فيها كلام عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ما هي هذه المستثنيات الأولى؟ قال إلا المقبرة. ألا يجوز الصلاة في المقبرة؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأيضا الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما وجه الدلالة؟ قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فكما أن وجه الدلالة أن القبر لا أن المقبرة لا يصح الصلاة فيها، فكذلك البيت لا يشبه بهذه المقبرة فلا يصلى فيه، فقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم خيرا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. طيب، هذا الموضع الأول. وسبب المنع من ذلك قال بعض العلماء أن أولا خوف الشرك، يعني مسألة تتعلق بالاعتقاد، أنه ربما يصلي الإنسان فيعتقد فضلا من فيها أو نحو ذلك، وربما يتوجه إليها ويكون ذلك فيه خطورة على عقيدة الإنسان. وقيل أنه لأن الأرض منجسة، فالميت والدم الذي يخرج منه ونحو ذلك قد ينجس التراب، فهو يصلي على تراب النجس، فالموضع الذي يصلي فيه يعتبر نجسا فيمنع من ذلك. وقيل غير ذلك من العلل، يعني من حتى من أغرب العلل قالوا أنه حتى لا يؤذي الميت، ربما يكون هذا المكان الذي يصلي فيه تحته مدفون أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك، فإذا لا يصلي في المقبرة. ثاني، قال والحمام. الحمام المراد به المغتسل، وليس الحمام المراد في زماننا الآن، وإنما الحمام الذي يصب فيه الماء الحميم الماء الحار للاغتسال. أما المكان الذي يسميه الآن في زماننا بالحمامات والدورات المياه فهذه يفصل فيها، إن كان طاهرا فإنه، إن كان المكان كبيرا وموضع قضاء الحاجة منفصل وفيه مكان طاهر فإنه يصلى فيه، أما لو كان المكان منجسا فلا يصلى. وقالوا الحمام منع منه لأن فيه كشف العورات وغير ذلك من العلل. طيب. قال والحش. الحش هو مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة. كانوا في القديم ما عندهم هذه الحمامات، مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: لم يكن بالبيوت آنذاك الكنف. الكنف جمع كنيف، والكنيف هو المكان الذي يقضى فيه الحاجة، ما كان عندهم في البيوت هذا، وإنما كانوا يخرجون إلى المناصع خارج المدينة فيقضون فيها حاجاتهم. من هذه الأمور التي يقضون فيها، أو المواضع التي يقضون فيها حاجاتهم، الحشوش، يعني يأتي إلى مثلا مزبل من المزابل أو حشيش أو نحو ذلك فيبول فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين، فيها مكان للشياطين ومكان للنجاسات، فلا يجوز الصلاة فيها. قال وأعطانا الإبل، أي لا تصح الصلاة في أعطان الإبل. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أعطان في مرابط الغنم أجاز، قال نعم. ولما سئل عن أعطان الإبل قال لا. العلة في ذلك قيل لأنها يعني وجه الاستنباط عجيب عند العلماء رحمة الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة تبوك، لما رجع عليه الصلاة والسلام نام هو والجيش، ثم استيقظ على تكبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال عليه الصلاة والسلام: ارتحلوا من هذا المكان، فإنه موضع ماذا؟ حضرنا فيه الشيطان. واضح؟ إذا مكان هذا حضرنا فيه الشيطان، فإذا ننتقل إلى مكان آخر من أجل الصلاة. وجه الدلالة ونربطه بهذه المسألة أن هذه الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في بعض الآثار، فإذا كان المكان الذي حضر فيه الشيطان لا يصلى فيه، فما بالك في شيء خلق من الشيطان، من باب أولى أن لا يصلى فيه. واضح وجه الدلالة؟ وهذا والله عجيب، أنا لما تأمل وأقرأ في كلام العلماء في ربط بين النصوص تجد عجب، عجب شيء من دقتهم في الاستنباط وربط النصوص بعضها ببعض، فرحمة الله تعالى عليهم جميعا. طيب أكمل. قال الشرط الخامس استقبال القبلة. قال رحمه الله تعالى: الشرط الخامس استقبال القبلة، لأن الله عز وجل قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل قبلته وأمر المسيء صلاته باستقبال القبلة، وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على وجوب استقبال القبلة. في بعض الطبعات إضافة وقارعة الطريق. وقارعة الطريق. طيب، هذا طبعا احنا ما جمعنا كل المواطن التي استثنيت. قارعة الطريق قالوا بعض العلماء انه لا يصلي فيها، لماذا؟ حتى لا يعطل الطريق على المارين فيها. واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين، قال الذي ماذا؟ يتخلى في طريق الناس او في ظلهم او يقضي حاجته. اذا معنى الحديث ان اي شيء يضر بالناس في مرورهم فانه لا يقضي الحاجة ولا يصلي فيه حتى لا يعطل عليهم ويؤذيهم. طيب، لأنه إذا صلى في قارعة الطريق الإنسان مثل ما يحصل الآن في بعض المساجد، تجد البعض يصلون فيه عند الباب، فالرجل الماشي لا يدري هل هو يكون محتاج إلى أن يخرج من المسجد، فهو هل يقطع صلاة هذا المصلي ويخرج، أو ينتظر فتتعطل مصالحه من أجل أن يقضي هذه صلاته؟ لذلك ورد أنه لا يصلى في مثل هذه الأماكن. أكمل شيء. قال: إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. طيب، الأصل لإخوان أنه يجب استقبال القبلة في جميع الحالات، في جميع الحالات، سواء كان في حالة الفريضة أو في حالة النافلة، ولكن يستثنى من ذلك صور. ما هي الصور؟ أول شيء قال: النافلة على الراحلة. انتبه معي، استثناء المصنف رحمه الله تعالى لهذه الصورة فيها أوصاف مؤثرة. الوصف الأول أن تكون الصلاة نافلة، الوصف الثاني أن تكون على الراحلة، الوصف الثالث أن تكون مسافرا. ثلاثة أوصاف مؤثرة في الحكم. خرج من ذلك إذا لم إذا كان مقيما، إذا كان يعني غير مستقرا ليس على راحلته، وإذا كانت فريضة فإنه يجب استقبال القبلة. طبعا ما دليل هذا الاستثناء؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، يعني يصلي النافلة، حتى جاء في بعض الروايات في أنا حديث أنس أنه كان يصلي ووجهه من ذا الجانب، يعني خلاف القبلة، فدل ذلك على جواز ترك هذا الشرط في صلاة النافلة إذا كان على الراحلة. نقول على الراحلة لأن بعض العلماء رخص حتى للماشي المسافر أن يصلي النافلة، وضعفه بعض العلماء قالوا لماذا؟ لأنه فرق بين الراحل وبين الماشي، الراحل هو ثابت على راحلته فلا توجد حركة كثيرة، أما الماشي فإنه كثرة المشي يعني مفسدة للصلاة، لذلك منعوا للمسافر المتنفل إذا كان ماشيا أن يفعل ذلك. قال فإنه يصلي حيث كان وجهه، يصلي حيث كان وجهه. طبعا هذه فيها مسائل طويلة عند العلماء، يفرق بين الراحلة وبين السفينة وبين الأمر المستقر في زماننا كالطائرة مثلا ونحو ذلك، لكن النص عام أنه طالما توجهت به راحلته فإنه يصلي حتى ولو لم يكن على القبلة. ولكن اختلفوا في مسألة، هل يجب عليه أن يبتدئ الصلاة باستقبال القبلة أو لا؟ الصحيح أنه لا يجب استقبال القبلة، لأن أصلا التنفل هو مبني على التخفيف، مبني على التخفيف، فلا يشدد في مثل هذا الأمر، وربما لا يستطيع أصلا أنه يستقبل القبلة ويرجع، لكن إن تيسر له لا يترك هذا الأمر، إن تيسر فلا يترك الاستقبال. أيوه. قال والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره يصلي كيفما أمكنه. طيب هذه الحالة الثانية، العاجز عن الاستقبال كالمشلول، المشلول لا يجد من يوجهه إلى القبلة، المربوط المسجون أو الطالب والمطلوب، كان يكون إنسان فار هرب الهارب مثلا، لكن يكون بشرط أن يكون هاربا بحق لا بباطل، يعني لو أن سارقا سرق ثم هرب وأراد أن يصلي على هذه الحالة نقول له يرخص لك أن تصلي بهذه الحالة؟ نقول له لأنه مطلوب بحق، أما لو كان مظلوما ويفر من ظالم فهو يصلي على حالته كيفما أمكنه. قال ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة. وما عداهما أي هاتين الصورتين، المتنفل المسافر والعاجز عن الاستقبال، لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة. واستقبال القبلة أيها الأحبة، أو سيذكر المصنف، أكمل عبارته. فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها. طيب اسمع هذا التفصيل، العلماء رحمه الله تعالى قالوا من كان داخل المسجد الحرام بمعنى أنه يرى عين الكعبة، فهنا يجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، فلو انحرف عن هذا الجدار لم تصح صلاته بالإجماع. وأما لو كان داخل المسجد ولكنه لا يرى الكعبة فإلى جهة الكعبة، ولو كان داخل مكة وخارج المسجد الحرام فإن قبلته ماذا؟ إلى جهة المسجد الحرام. ومن كان خارج مكة فإن قبلته إلى جهة مكة. واضح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، لأن المدينة الآن مكة هنا والمدينة في الشمال، فهو عندما والقبلة أين ستكون؟ في جنوب المدينة، فهو عندما قال بين المشرق والمغرب قبلة يعني أن والذي بين المشرق والمغرب ما هو؟ الجنوب. فهذا يفهم منه خطأ بعض الناس، يقول أن بين المشرق والمغرب قبلة، أنه مثلا نقول القبلة هنا، فيقول حتى لو انحرفت هنا إلى جهة أخرى جهة أصلية، مثلا نقول القبلة إلى الشمال، فهو انحرف إلى جهة الشرق ثم يقول النبي قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، نقول هذا الكلام غير صحيح باطل، لأن النص ورد في صفة فيتقيد بها. قال: وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين. حسبك. قال: إن كان عالما يستطيع أن يعرف القبلة يعمل باجتهاده، إن كان عالما عمل بعلمه، لكنه جاهل ما يعلم، دخل قرية ولا يعلم أين القبلة، ماذا قال؟ قال: سأل من يثق به من أهل هذا البلد، لا يوجد من يسأله، لكنه وجد مسجدا وفيه محراب، وهذه المحاريب علامة ودلالة على القبلة، فيستدل بهذه المحاريب على مكان جهة القبلة. قيد المصنف قال بمحاريب المسلمين، لأن هناك محاريب ربما تكون لليهود كما في معابدهم أو للنصارى، لكن يتقيد الأمر بمحاريب المسلمين. قال: فإن أخطأ فعليه الإعادة، لأنه مفرط والواجب عليه أن يسأل أكثر ويتحرى لأكثر، ولهذا شيء عجيب، يعني من الأسئلة التي ترد علي أحيانا بعض الناس، يقول: دخلت إلى فندق مثلا أو إلى بيت أو استأجرت بيت ونحو ذلك، وكنت أصلي، حتى أن بعضهم يقول أنه كان يصلي حوالي 12 سنة، ثم تبين له أن القبلة على خلاف ما هو عليه، ويسأل بعد ذلك يقول: ما هو الحكم؟ الحكم ينظر فيه، هل الانحراف شديد فيحكم ببطلان الصلاة؟ يقول: طيب لا ما يعذر بالجهل، لا ما يعذر، لأنه هو عندما سكن إلى هذا البيت تجده يسأل عن البوية ما هي أحسن أنواعها، وعن الستائر وهذا النوع، ويسأل عن البساط وعن البلاط، صح ولا لا، ويتحرى ويذهب، لكنه ما كلف نفسه أن يذهب أو يأتي بآلات أو نحو ذلك ويستدل بها على القبلة، ثم بعد ذلك يبحث عن رخصة عنده عالم من العلماء حتى يسهل ويخفف له دينه، وهذا من ضعف الديانة عند بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن أخطأ. طيب، قال: إن خفيت في السفر لا يوجد من يسأله ولا محاريب، فيجتهد فيصلي ولا إعادة عليه، وهذا مذهب جمهور العلماء، إذا اجتهد وصلى فإنه لا تثريب عليه، لأن هذا هو القادر عليه، والله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. قال: وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. طيب، مجتهدان كل عنده مسكة من علم، يعرف أن القبلة من هذه الجهة، فقال أحدهما: الجهة هنا بدلالة كذا النجم الفلاني أو إلى آخره، وقال الآخر: لا، القبلة عكس بعلامات أو أدلة هو يراها أنها صحيحة. كلاهما مجتهد، قال: لم يتبع أحدهما الآخر، أي أنه لا يقتدي أحدهما بالآخر، كل يصلي على جهته، فلا يجوز أن يصلي هذا خلف هذا ولا هذا خلف هذا. لماذا؟ لأنه يرى بطلان صلاة الآخر، فبالتالي لا يتبعه، وذاك معذور عند الله عز وجل، وهذا معذور. نعم. قال: ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. قال: ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، لأن الأعمى والعامي كلاهما لا يحسن النظر في معرفة أدلة القبلة، الأعمى لا يرى، والعامي ليست عنده الآلة التي يعرف بها، سواء كانت بالنجوم أو بالرياح أو بالمشرق أو بالمغرب أو بالشمس أو نحو ذلك، ما يفهم شيء من هذا. فقال: هذا العامي والأعمى يتبعان أحد المجتهدين، كل إذا رأى أن هذا أوثق من هذا فإنه يتبعه، مثل مسألة، تعرفون مسألة التقليد والمجتهد، فإن المقلد يتبع أوثقهما، أوثق المجتهدين في دينه وأمانته وأتقاهما. تفضل. قال: الشرط السادس النية للصلاة بعينها. طيب، هذه النية سبقت معنا وبينا وفصلنا فيها أنها شرط في العبادات، وأنه لا تصح العبادة إلا بوجود النية، لعموم قوله سبحانه، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والصلاة عمل. وما الدليل على أن الصلاة عمل؟ أي مشايخ؟ ها؟ قوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وحديث ابن مسعود لما سئل يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة. فعندما نثبت هذا الأصل أن الصلاة عمل إذن هي داخلة في عموم إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ النية هنا لها معنيين. المعنى الأول إخلاص القصد لله تعالى، فأي عمل أريد به غير وجه الله فالعمل باطل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. المعنى الثاني وهو الذي أراده المصنف هنا أيضا، قال النية للصلاة بعينها، بمعنى أن يحدد هذه النية الصلاة التي يصليها هل هي فرض أو نافلة، وإن كانت فرضا هل هي ظهر أو عصر، وإن كانت ظهرا هل هي أداء أم قضاء، وهكذا. لأنه عدم التحديد مجرد يأتي الإنسان ويصلي، وهذا قد يخفى على كثير من بعض الناس، تقام الصلاة ومباشرة يكبر ولا يستحضر النية أنه سيصلي الآن هذه الصلاة، والعمل بدون نية لا يصح ويلزم بعد ذلك بإعادة هذه الصلاة. لكن لا يدخل الإنسان في باب الوسوسة. وقد أدركت بعض الناس أنه يكون خلف الإمام، الإمام يكبر ويقرأ الفاتحة وهو ما زال لم يكبر، كله يستحضر، وهذا من الوسواس. فلا إفراط ولا تفريط، بل بعضهم حتى هذا أنا أدركت يعني بعضهم من طلاب العلم، هو يعني يرى في قول عند الشافعية وهي مسألة التلفظ بالنية. الجمهور طبعا على أن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك ولا أصحابه، وإنما يتلفظ بالنية في بعض العبادات، مثل ماذا؟ الحج، ومثل الحج والعمرة، الأضحية. اللهم هذا عني وعن أمتي أهل بيتي، والثاني اللهم هذا عني وعن أمتي عمن لم يضحي من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو تلفظ بالنية، فلما تلفظ في هذه الصور من العبادات ولم يتلفظ في غير من العبادات، فهمنا أن المسلم يتقيد بالوارد ولا يشهد من عنده. طيب هنا مثل ما ذكرت لكم بعض الشافعية من طلبة العلم، كلنا كبرنا للصلاة وهو بجواري فيقول نويت هذه الصلاة لله رب العالمين، نويت بها صلاة الظهر 4 ركعات أداء خلف هذا الإمام، وما أدري ربما أيضا في عبارات أخرى. فمثل هذا أولا يفوت عليه تكبيرة الإحرام، ويفوت عليه التبكير إلى الصلاة، أضف إلى ذلك أنه غير أمر غير مشروع، ويدخل إلى الوسوسة والاسترسال. لكن عموما هو قول يعني عند أهل العلم رحمة الله تعالى عليه. نعم. قال ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. طيب هذه مسألة، وهي مسألة متى وقت النية في الصلاة. العلماء رحمه الله تعالى اتفقوا على بعض المسائل واختلفوا في بعضها. أولا، أول مسألة، إذا كبر ثم نوى أنها صلاة ظهر ولا صلاة فرض ولا شيء، هذا بإجماع العلماء على أن صلاته باطل. وإذا كان الفاصل طويلا نوى، وهو مثلا نقول دخل المسجد مع الأذان ولم ينوي ثم كبر، هذا الفاصل فاصل طويل، فالصلاة لا تصح لعدم وجود النية. واختلفوا في مسألة، وهي عفوا احنا ذكرنا الاتفاق الأول، البعدي لا يجوز لا يصح، والفاصل الكثير لا يصح. المقارنة هذه السنة، أن يقارن نيته التكبير، فإذا رفع يديه الله الآن هذه الحركة الآن حتى يضع فعل مع قول مع نية، فالثلاثة كلها مع بعض هذا المقارنة، هذا الذي ذكره العلماء هو خروج من الخلاف أن صلاته بالإجماع صحيحة إذا قارن. خلاف بس في مسألة إذا كان التقديم بيسير، وهو مثلا إذا أقيمت الصلاة ثم دخل، الآن الفرق بين ذا بين الإقامة أو في أواخر ألفاظ الإقامة أو أثناء قول الإمام مثلا استوى ونحو ذلك، هذا فارق يسير، ثم نوى وكبر. فهذا بعض العلماء صحح الصلاة، وهو اختار المصنف رحمه الله تعالى قال يجوز تقديمها. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا قياسا على الزكاة وقياسا على الصيام، فالإنسان ينوي الصيام قبل دخول ذلك اليوم بيسير فيصح قياسا على ذلك. ولكن مثل ما ذكرنا كثير من المسائل يحتاط الإنسان فيها، خاصة إذا تعلق بها صحة أو فساد، فيحتاط فيقارن في نيته مع لفظه وفعله. طيب، قال إذا لم يفسخها، هذا فيه اشتراط للاستصحاب، فيجب عليه أن يستصحب النية من أول الصلاة إلى آخرها. فلو قطع النية أثناء الصلاة، ما نقول غفل، في فرق بين غفلة وبين قطع. فلو قطع مثلا، جاء عليه خاطر أو وارد أنه لا أريد أن أكمل هذه الصلاة أو قطعها، ثم رجع مرة أخرى، نقول أن صلاتك قد بطلت، لأن الصلاة تبطل بالنية، ولا يشترط وجود مبطل من الأفعال أو الأقوال، وإنما حتى بالنية تبطل الصلاة. طيب، بقيت مسألة معنا في هذا الباب، وهي مسألة نقل النية، تحويل النية. عندنا تحويل النية إما أن يكون من أعلى إلى أدنى، وإما أن يكون من أدنى إلى أعلى، وإما أن يكون من مساوي إلى مساوي. من أعلى إلى أدنى كأن يكون الإنسان يصلي الظهر، ثم بدا له أنه يقطع هذه نية الظهر ويصليها نافلة، هذا إذا لم يكن هناك عذر فلا يجوز. لكن إن كان عنده عذر، مثل ماذا يا إخوان؟ دخل المسجد وصلى منفردا صلاة الظهر، ثم بعد ذلك دخل مجموعة من الناس وصلوا صلاة الظهر، فهو الآن يقطع صلاته نيته للظهر ويقلبها نافلة من أجل عذر إدراك الجماعة، فهنا يجوز له. واضح؟ هذا من أعلى إلى أدنى. طيب، من أدنى إلى أعلى هذا لا يصح. كان يصلي إنسان نافلة ثم بعد أثناء النافلة قال، هي ركعتين مثلا تحية المسجد، قال نسي أنه لم يصلي الفجر، فقال خلاص أقلبها إلى صلاة الفجر، نقول لا يصح. لماذا؟ لأن هذه عبادة تامة، فلا عبادة فرض تامة كاملة، فلا بد أن يكون احتساب كونها فرضا من أول الصلاة لا جزءها، فإنه إذا قلبها إلى فرض سيكون هناك جزء يسير صلي ماذا؟ صلي نافلة لم يصلى فرضا، وبالتالي لا يصح. طيب، إذا من فرض إلى فرض، من ظهر إلى ظهر، أو عفوا من ظهر إلى عصر، أو من عصر إلى ظهر، دخل وصلى الظهر ثم تذكر أنه لم يصلي، عفوا صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فقلب النية، فنقول أن صلاتك باطلة، لا هي نفل ولا هي فرض الظهر ولا العصر. لماذا؟ لأنه عندما قطع الصلاة من أجل تحويلها إلى الظهر بطلت الصلاة، بطلت نية الظهر، لأنه قد قطع النية، قلنا إذا قطع النية بطلت الصلاة، ولم تصح كونها عصرا لأنه لم يبتدئ الصلاة بهذه النية. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.